الإرث، تقسيم الإرث بين الورثة. الله اللي جل وعلا، الله اللي يعني سبحانه وتعالى تولى بيان ذلك وتقسيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات، كل الآيات في هذا كل بيان الإرث. ما وكله إلى إيش؟ إلى الناس يقسمونه ويبينونه، لا، هو جل وعلا الذي تولى ذلك، هو الذي تولاه وهو الذي قسمه بين الورثة، وبين نصيب الابن من نصيب البنت من نصيب الزوجة ونصيب الزوج ونصيب الوالدين ونصيب العصبات وغير ذلك من الأنواع، بينها جل وعلا حتى لا تكون يعني محل يعني إيش تنازع ومحل اختلاف بينها. شوف كيف الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات، كلها بيان وتوضيح وتبيين الحصص الوارثين، حصص الوارثين. والله جل وعلا أموال اليتامى قالوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أموال اليتامى الله جل وعلا كذلك قال بينها وبين يعني وجوب حفظها والمحافظة عليها وشدد في ذلك وأمر بإعطائهم إذا بلغوا الرشد. أي نعم، فالله من حكمته ومن رحمته ومن عدله بخلقه أنه جل وعلا هو الذي يتولى هذه الأمور. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل بنى معاهد علمية ومراكز لتحفيظ القرآن ولحقته ديون كثيرة، وذلك بسبب ما قام به من عمل خير، فهل يصرف له شيء من الزكاة ويعد من الغارمين أم لا؟ نعم، هذا عليه دين، يعطى من أجل دينه، من أجل الدين الذي لحقه يعطى. أحسن الله إليكم. يقول السائل لي قريب يعمل في بيع التمور، يقول ولكن دخله لا يكاد ولكن الدخل الذي يأتيه لا يكاد يسد حاجته، علما بأن زوجته مريضة بمرض الكلى، ولكن لديه بعض الأمور التي يفعلها كشرب الدخان وغيره، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة أم لا؟ يجوز أن يعطيه. يقول وهل يشترط أن أخبره أن المال الذي أعطيه من الزكاة؟ إذا كان أنه يتورع عن الزكاة، يدري أنه ما يقبل الزكاة، نعم يخبره، وإن كان لا إلا يعلم أنه يقبلها ولا ذا، فلا حاجة أنه يخبره، ما يخبره. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة توفي زوجها منذ 40 يوما، فهل يجوز لها أن تقطع العدة لكي تأتي بعمرة أم لا؟ ما يجوز، يجب عليها أن تلزم البيت وأن لا تخرج، هذا الواجب عليه، خصوصا معتدة تجي تزاحم الرجال، ما يجوز أبدا. يقول السائل هل يجوز عمل عمرة من التنعيم مرة أخرى أم لا؟ يجوز، والطواف أفضل، الطواف بالبيت أفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يعطى من أراد الزواج إذا كان محتاجا وكذاك طالب العلم المتفرغ من الزكاة أم لا؟ نعم يعطون، يعطى المتفرغ لطلب العلم ويعطى كذلك من أراد الزواج ولا يستطيع يعطى من الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ الأهل، فهل معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام؟ لا أبدا، هذا ينام عليه الصلاة والسلام ويصلي، والمراد بإحياء الليل المراد بذلك يعني صلاة الليل، لو ما استغرق كل الليل إلى صلى جزء من الليل هذا يعتبر إحياء الليل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل له من الأبناء يقول 3 هم أشقاء، وله ابن آخر من امرأة أخرى، وباع أرضا ووزع قيمتها على أبنائه الأربعة، ولكنه فضل الابن الرابع، فهل يجوز مثل هذا التفضيل أم لا؟ إن كان أن التفضيل هالابن هذا المعنى في عاهه أو ذولك أغنية وهو فقير أو مثلا يعني في سبب فيه مبرر، لا بأس من زيادة ولد على ولد، ابن على ابن أو بنت على، وإن كان لا مجرد محاباة هذا لا يجوز، حرام. إذا كان مجرد المحاباة والشهوة هذا لا يجوز تفضيل أحد على أحد، وإن كان هناك سبب من الأسباب التي تقتضي زيادة واحد على الآخر فهذا جائز. يقول: وإذا كان هذا الابن الرابع الذي فضلته يبر بي ويرعاني أكثر من إخوانه، ولو حتى يبر به، البر واجب عليه ويبر سواء أعطاه أو لم يعطه ولو كان يبر فيه. يقول: ماذا يفعل الأب الآن حيث فضل بينهم؟ يعطي هؤلاء مثل كما أعطى هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصل ثواب قراءة القرآن للموتى أم لا؟ يصل على الراجح، الراجح أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت أو حي أو مسلم أنه ينفع ذلك ويصل إليه، هذا هو الراجح. يقول: وما الحكم لو كانت هذه القراءة بالأجرة؟ الأجرة ما ينبغي أن تكون، ما يجوز أن يؤاجر إنسان يقول تقرأ كذا بكذا، لا، يقرأ الإنسان ويعطيه مكافأة، يعطيه يعني شيء لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الحج عن الغير بالأجرة؟ جائز بس ما هو بالأجرة، ما هو الأحسن ما تكون بالأجرة، الأحسن يشوف له رجل صالح، رجل كذا يقول عندنا أجرة لها مكابة قدرها كذا وكذا ترغبها، هذا لا بأس. أما يقول له أبا حج بكذا، قال لا إلا بكذا، قال لا بكذا، هذا ما ينبغي ولا تصل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي راتب شهري، فكيف تكون زكاته؟ زكاته يزكي العام، إذا جاء العام زكى اللي عنده سواء كان جديدا أو قديم، بس هذا أفضل حاجة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت بعمرة من الطائف، وبعد انتهائي من العمرة تذكرت بأنني كنت لابسا مخيطا، فماذا علي الآن؟ إذا كان نسيان ما علي شيء، إذا كان جاهل أو نسيان ما لا علي شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة سافرت لأداء العمرة وودعها والدها من مطار الدولة الأخرى، واستقبلها زوجها في مطار جدة، فهل تعتبر عاصية أم لا؟ ليست بعاصية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي 3 أولاد، ويقول: وأتيت بأحدهم إلى العمرة وغضب الآخرون وقالوا بأن عمرتك ناقصة، فهل هذا صحيح؟ ما أدري يعني إيش الغرض، ليش إن كان فيه عذر يوم أنه أخذ واحد دون الباقين هذا لا بس، وأما إن كان فضل أحد على أحد فلا يجوز، هذا يرجع إليه يسأل نفسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الطواف بالبيت أم قراءة القرآن في الحرم؟ الأفضل أن يطوف ويقرأ، كلها فضيلة. والغريب قالوا الأفضل كثرة الطواف، الذي ليس من أهل مكة لا، الأفضل كثرة الطواف، لأن هذه العبادة لا يجدها إلا هن، لا يجدها إلا في مكة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يعتمر أو يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز، ما كان الصحابة يفعلونه ولا كان السلف يفعلونه. النبي عليه الصلاة والسلام له أجر جميع العاملين من أمته، لأنهم كلهم يعملون بهداية الله تعالى ثم بهدايته، وهو يعني يصل إليه ثواب جميع العاملين، يصل إليه من ثوابهم، من ثواب جميع العاملين بسبب ما علم ونصح وبين عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تحية المسجد الحرام هل هي الطواف أم الصلاة؟ هي الطواف، ولكن إذا لم يطف أو لم يرد أن يطف فليصلي ركعتين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى في سورة الأعراف: إن الله لا يأمر، يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء إلى نهاية الآية، وقال في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول: ما هو الفرق بين الأمرين في الآيتين الكريمتين؟ الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولكن الله جل وعلا له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هذه يحبها ويدعو إليها هذه الإرادة الشرعية، وقد تفعل وقد لا تفعل، قد يدعى الإنسان وقد يبين له وقد يعني يهتدي وقد لا يهتدي. وأما الإرادة الكونية وهو أن الله جل وعلا أنه لا يراد شيء ولا يكون شيء إلا بأمره جل وعلا، هذه الإرادة الكونية، هذه لا يريدها، إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بها. ولكن الله جل وعلا أعطى بني آدم، الله خلقكم وما تعمل، أعطاه السمع وأعطاه بصر وأعطاه فؤاد وأعطاه يعني إذا يستطيع أنه يعمل الخير ويستطيع أنه يعمل الشر، وهو في عمل الشر وبعمل الخير كله يعمل بإرادة الله. لكن الإرادة الشرعية هذه أرادها وأحبها، وتلك رادها ولم يحبها ولم يأمر بها، وإنما الإنسان عاملها بإرادته وطوعه واختياره، هو الذي عاملها، وإلا كيف يعذب والله جل وعلا يعذب.